لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في أوائل كتاب الصيام من نوار السبيل، وتناولنا أول مسألتين في الباب، وهما المتعلقتان بثبوت شهر رمضان، أنه يثبت برؤية الهلال ولو من واحد عدل، وهذا في شأن رمضان. أما بقية الشهور فيثبت برؤية اثنين. المسألة الأولى تطرق فيها لحكم الصيام يوم الشك، وذكرنا الخلاف فيه. يكون حاصل ما ذكرناه أنه يجب صيام رمضان برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، وأنه إذا يوم 30 من شعبان أو لا ليلة 30 من شعبان أو التي يدور اليوم بعدها بين أن يكون المتمم شعبان أو أن يكون بداية شهر رمضان، إما أن ترى الرؤية فحينئذ يلزم الصوم، وإما لا ترى سواء كان الجو صحوا أو غيما فحينئذ يكون نكمل العدة 30 يوما، لأن هذه الرواية صريحة وتحمل عليها بقية الأحاديث اللي فيها فاقدروا له أو غير ذلك، فيبقى اقدروا له، يقدروا له قدره الكامل، مش اقدروا له أيضا يبقى عليه. ليه؟ لأنه عشان يتوافق مع الحديث الآخر. مسألة الأهلة فيها مسائل أخرى لم يدرجها في دليل الطالبة، من ثم لم ترد في نظر السبيل، لكونهم يعتبرونه كتابا مختصرا، كما ذكرنا أحد جوانب الاختصار هو أي المسائل التي ستذكر. يعني عندنا في كل المذاهب المتون بتبقى أحكام فقط، وذكرنا إن المتون دي لو هتحفظها فقط وجيز جدا بها ونعم، هيبقى جزء كبير مهم من العلم. لو هي معدل الطلاب دون سن التكليف برضو كويس. أما في زماننا إن الناس بتدرس فقه متأخر وهي مكلفة وهي في حاجة إلى العلم، وأنا حدرس المتن بدون على الأقل شرح يجيب لي الحكم مع الدليل، نرى في هذا خلل، وده بيقود إلى التقليد الغير مشروع وليس المشروع، بيقود إلى التجهيل، بيقود إلى عندما يتصدى أحد مشهور بدرجة علمية معينة، ثم يعني على حد قول الشباب الفيسبوك ولعلهم صادقون يعني يخترع دينا جديدا، يعني أقصد يعني كم فتاوى شاذة عجيبة جدا تبث في جلسة واحدة من رجل واحد. الكلام ده كله بيبقى أحد أهم الأشياء التي تعصمنا منه أن يشيع المعرفة بالدليل. طب شو ده موضوعنا؟ نقصد هنا إن المتون بتبقى أحكام فقط في الغالب، وبعدين إما على بيقول قول واحد في المذهب أو قولين في المذهب، وكمان عدد المسائل وإيه اللي فيها، يبقى المتون ذاتها في متن يعتبر للمبتدئين، وما الترتيب يعني كما يقول الكتاب كما يقولون، يبقى هياخد متن احكام فقط مسألة وقول واحد في المذهب عدد مسائل محدود الى حد ما، وبعدين يطلع لمتن زيه بس عدد مسائله اوسع، وبعدين بعد كده يطلع لمتن في قولين في المذهب بعدد مسائل اقل، الى وبعدين لبطن اخر في قولين في المذهب بالعدد المسائل الاوفى. فكما ترون ان طالب الفقه بناء على هذا الترتيب عايش طول عمره في احكام بلا ادله، او كان قديما ده مش طول عمره، ده مش هي فتره دراسته العلميه، ده كان دي فتره الايه، فتره مكثفه في السن الصغير، او حتى فتره مكثفه في البدايه وبيتجاوزها، او بعد كده بقى بتوع اللي هم استمرأوا التقليد كان عندهم ان هو العلم اصلا، لما التعجل لان احنا نصل الى الاشياء اللي فيها يعني اللي هي بالنسبه لهم فضول العلم الكتاب. طيب المهم عندنا المسائل المهمه جدا جدا ديت ما هياش موجوده في الايه في الكتاب اللي معانا، فاحنا هنقولها باختصار شديد، وطبعا مذكوره في كثير من الكتب. يمكن قلت بنقول اللي شرحوا الكتب اللي معانا شروح قريبه من ما نفضله في الدراسه، في شرح الشيخ الخثلان لدليل الطالب كما ذكرت لكم، هو شرح لدليل الطالب دون مرور على مدار السبيل، بس انت لو قريته ستشعر كانه شرح لمدار السبيل. ليه؟ لان هو دليل الطالب احكام، هو بيجيب له ادله، فادله هذا القول بالذات لما يجي يقول مثلا أدلة الصيام يوم الثلاثين، ما هو هيبقى أكيد فعل ابن عمر هو في حاجة غير كده. فإذا المقصد أنه غالبا لما يجي يشرح الدليل الطالب وهو عايز يقول الحكم ويجيب له دليل ويناقش هذا، لو في عنده هو ترجيح آخر هتلاقيه ضمنا هو جاب مدار السبيل معه. هو عامل ملحق جيد في المسائل الأهلة الغير مذكورة في الكتاب، اختلاف المطالع، الحساب الفلكي، الرؤية بالمراصد الفلكية، استخدام التلسكوب، حتى كان يتكلم على استخدام تقنيات غير التلسكوب، فممكن نراجعه. لكن أنا بسرعة أحاول مع حضراتكم نلم الموضوع. عندنا مواطن إجماع مهمة وتبين لنا الموضوع. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. صوموا لرؤيتي ده فرض عين، يعني ايه؟ احنا اتفقنا فرض العين ده بيخاطب به كل مكلف، والمطلوب والمقصد فيه الى المكلف، ان كل مكلف هيعمل الفعل ده. فرض الكفاية المقصود فيه الى وجود الفعل بغض النظر عن فاعله. هنا صوموا لرؤيتي فرض ايه؟ فرض عين. لكن الرؤية التي هي شرط وجوب، زي ما انتم شايفين هنا صوموا لرؤيتي، يعني اذا رؤي الهلال فصوموا. طب شرط الوجوب انا مش محتاج احصله الا لو امرت شرعا انا احصله، فهنا في امر شرعا بايه؟ بتحري الهلال ورؤيتي، وده فرض كفايه. فعندنا في اتفاق ان صوموا لرؤيتي، صوموا ده خطاب لكل الامه، والرؤيه تحصل من البعض، ما فيش حد من اهل العلم قديما ولا حديثا قال لنا ايه كل واحد يتراءى لنفسه، فان راى الهلال يصوم والا يكمل العده 30 يوما. لا، ده كده ده فرض كفايه للامه ككل، ويغني او يعني البعض عن المجموع، بعد الاتفاق انه مش مطلوب انه كل واحد بعينه يرى الهلال. بقى الكلام هنا على طيب اللي شاف الهلال، وقلنا بقى عايز واحد ولا اتنين، دي اللي اتكلمنا فيها المره السابقه، وده يبقى اذا ولكن في اتفاق ان ده فرض كفايه، وان سيحصل رؤيه الهلال بعدد اما واحد او اتنين، او حتى البعض بيشترط اكتر، لكن ده المشهور وده الاقرب للنصوص كما ذكرنا. طيب دول بقى كفوا مين؟ يعني ده عندما رأى لقينا اتنين شافوا الهلال، فالجمهور بيقولوا صوموا خطاب للأم لرؤيته إذا رآه أحد من الأمة، يبقى إذن إذا رؤي الهلال واجب على أهل البلد وعلى جميع البلاد الأخرى أن تصوم. ده قول، ده بيسموه اتحاد المطالع. طيب يبقى اذا القول ده يبدو انه تلقائي، النصوص الكثيره التي امرت بتحري الهلال واللي فيه اتفاق على انها لا تجعل كل واحد يجب ان يرى الهلال لنفسه. طيب عندنا هنا حديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنه لم يعمل رؤية أهل الشام، بل وفيه احتمال أنه يكون أسند هذا الفعل إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من هنا ظهر مع حديث قريب رضي الله عنه يقول: قدمت الشام فترأى معاوية الهلال، ورأى الهلال الجمعة، وصام معاوية وصمت معه، ثم قدمت المدينة فسألني ابن عباس رضي الله عنه عن الهلال، فقلت: رأينا الهلال الجمعة وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ولكن رأيناه السبت، فما زلنا نصوم حتى نراه أو نفطر أو نكمل العدة 30 يوما. فقلت قريب رضي عنه يقول: فقلت لابن عباس: ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإشكال الجوهري بقى، الكلام ده، الحديث ده في تصنيف أدلة الأحكام، أصنفه أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنا عندي هنا جزء مرفوع أكيد، ولكن مش بنصه. إيه هو؟ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة إلى قولي: فما زلنا نصوم حتى نرى أو نكمل العدة، ولا عائدة إلى أنه لا يكتفي برؤية معاوية وصيام؟ فمن هنا بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته، وبعدين قالوا ده الشيء الطبيعي في الفلك. خد بالك ان عايزين نقول الحته دي مهمه جدا، ظاهره بدايات ونهايات الشهور القمريه بتعم الكره الارضيه، مش تخص ناس دون ناس، هي الارض مربوط بيها كويكب القمر، يعني زي كده ما يبقى حد راكب جوه قطر والقطر بيتحرك، وهو الراكب ده ماشي جوه القطر، وبالتالي القطر ده لو افترضنا انه بيتحرك في حركة دائرية، لكن الراكب اللي جوه بيتحرك جوه القطر، فهلاقيه كل شوية، ولو انا عامل بقى محيط الدائرة اللي هو بيتحرك فيها دي عامل علامات، هلاقي الراكب ده مش ثابت، مش يعني مش, مش, مش, مش ثابت حوالين ايه النقطة اللي هو بيحازيها دائما. فاللي بيحصل نتيجة حركة الارض بالكويكب التابع اللي هو القمر حوالين الشمس، وحركة القمر حوالين الأرض دي كل سنة، حركة الشمس الأرض وحركة القمر كل شهر، هي دي بقى، وهو بيلف كل شهر بيجي في فترة ويبقى قاطع الطريق اللي بين الشمس للأرض، سموها لحظة الاقتران، وساعتها الأمر يبقى مظلم تماما. مظلم يعني هتبص السماء تلاقيش أمر لا هلال ولا مش هلال، ما تلاقيش خالص. ليه؟ لأن هو الأمر جسم معتم، ضوءه بيجي من انعكاس ضوء الشمس. طب هو في الطريق بينك وبين الأرض، ضوء الشمس اصطدم بالجزء الغير مواجه للأرض وانعكس للشمس تاني، ما جالكش حاجة، غير لو هو واخد أي زاوية، يعني أي زاوية بسيطة، يبقى الجزء اللي هو واقع في التقاطع المسافة اللي بيقطعها شعاع الشمس إلى الأرض بيصطدم وينعكس، فأنت هتشوفه. ولذلك الأول بتشوفه إن هو الهلال صغير جدا وبعدين يكبر وهكذا. إذن هي الظاهرة، ظاهرة الاقتران تعم الكرة الأرضية، ولكن إمكان رؤيته لا يلزم. لو في مكان شافه يبقى كل الأماكن تشوفه، ده اللي هو اللي بيقولوا عليه اختلاف المطالع فلكيا. البلاد اللي جهة الشرق نتيجة بقى الحركة اللي بنقولها ديت، رؤية الهلال في بلد ما يعني أنه ممكن فلكيا في البلاد التي في غربها مش في الشرق، يبقى كده مش رؤية الهلال في مكان يلزم ان كل الاماكن كان ينفع تشوفه. يعني انت هنا كان مثلا الهلال رؤية في السعودية، معنى كده انه كان ينفع يتشاف في ايران؟ لا. معنى كده انه ينفع يتشاف في مصر؟ حتما من الناحية الايه، هندسة الشكل اللي هي الزوايا، لكن ما هو ممكن يكون عندك انت غمام. فيبقى اذا لما الهلال بيتشاف في بلد لا يلزم ان يرى في البلاد الاخرى لا شرقا ولا غربا. شرقا لا يلزم من جهة انه ممكن يكون الجزء اللي اتأخر فيه الغروب في البلد جهة الغرب هو اللي مكن رؤية الهلال، وكانت هناك مستحيل. واللي في غرب البلد التي ظهر فيها الهلال هيبقى المشكلة عندنا، ما ممكن يكون عندهم غمام إلى غير ذلك. فهنا لك طب إذا كان الواقع أن كل بلد ممكن ترى أو لا ترى، يبقى كل بلد تعمل برؤيتها وعضضوا هذا ولذلك إيه هنا المسألة يسموها اختلاف المطالع، ده واقع. والمسألة الفقهية التعبير الدقيق ليها نقول إيه، هل هنا يعتبر اختلاف المطالع أم لا عبرة باختلافها؟ مش هنعتبر بقى الكلام الفلكي دوت، هنقول طالما في رؤية تلزم جميع المسلمين. طب اللي قالوا انها تلزم بيقولوا ايه على حديث كريم؟ ابتداء قالوا احنا الجزء المرفوع منه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشاره الى قوله صلى الله عليه وسلم صبروا لا تفطروا. طيب في الواقع انه اقرب الاقوال في تعليل رفض ابن عباس رضي الله عنه العمل برؤيه معاويه رضي الله عنه، هو انت تفتكروا دلوقتي ابن عباس رضي الله عنه كان المفروض يعمل ايه لو انه اعتد برؤيه اهل الشام وهو في المدينه؟ كان الواجب عليه ساعتها يقول للناس ده اول يوم في رمضان فاتنا ولسه احنا عارفين دلوقتي، فاحنا كده علينا قضاء يوم. البعض قالوا مين اللي قال انه ما عملش؟ طبعا دايما حيثور معنا في المسائل الفقهيه هذا الموضوع، والاقرب انه نقول نقل الصحابه للدين وامانتهم في نقله، مش هنفترض ان في حاجه حصلت ولم تنقل، يعني هنخلي عدم النقل يدل على العدم في ظل توافر همم الصحابه رضي الله عنهم في نقل الدين. طيب يبقى اذا احنا ده خلاصة الأخذ والرد. مذهب الشوكاني في هذه المسألة مذهب متوسط جدا، هو بيقول انه انا مش العبرة بقى ان حد جالي في نص الشهر، وطبعا ما فيش حد اوجب ان انا ارسل لو ظهرت الرؤية في بلد نرسل بقى الرسل اللي يوصل بعد يوم واللي يوصل بعد اثنين واللي يوصل بعد اسبوع. قال طالما انه من الاول كان الخبر ما ينفعش يجيلي في نفس الليلة، يبقى لو جالي متأخر لن اعمل به. وده تعليله لمذهب ابن عباس، وهذا ما اميل انا اليه، الى انه اتحاد المطالع يعني انه اذا ظهرت الرؤية في بلد لزمت هذه الرؤية البلاد التي يمكن أن تبلغها الرؤية في ذات الليل. وده يقول إلى أنه في الوقت المعاصر يلزم جميع البلاد. وده اللي كان في وقت من الأوقات متفق عليه في يعني المجامع الفقهية، ثم يعني لسبب أو لآخر جددت كثير من دور الإفتاء أو جهات القضاء المنوط بها إعلان الرؤية اجتهادها في المسألة وذهبوا إلى اختلاف المطر. يؤكد هذا إن اللي بيقولوا باختلاف المطالع بيقول صعب جدا في ظل الاتصالات القائمة الآن نعمل به في ذي الحج. خد بالك اللي كانوا بيقولوا باختلاف المطالع زمان كان اللي بيطلع الحج بيطلع اهل بلده يطرأوا هلال ذي الحج، ما فيش تلفزيون بنقل لهم يوم عرفة. فهنا واحد ذي الحجة تسعة ذي الحجة ده يوم عرفة بيصوم تطوعا، عشرة ذي الحجة ده العيد، وبعدين بقى لما يجي لهم الحجيج بعد شهر بعد اتنين يحكوا لهم ممكن يلاقوا ان كان عرفة هنا كان عرفة هنا. الان مع النقل التلفزيوني لا، كل الناس بتيجي، كل البلاد بتيجي في ذي الحجة وتعمل برؤية واحدة. بل بقى ساعتها بيعملوا برؤية السعودية، المفروض يعملوا برؤية يعني لو هنقول اتحاد مطالع بجد، يبقى المشكلة بقى انه دول بيقولوا باختلاف المطالع، لكن بيجي هنا في الشهر نجد صعوبة بالغة فيعمل برؤية الايه مكة استحسانا. لا هو كان لو قلنا باتحاد المطالع وانه الامر منوط بامكان العلم بالرؤية، يبقى في زماننا هيطلع اتحاد المطالع مطلقا، ويبقى وهذا يعني كما ذكرت اقرب. طيب خد بالك كلام تقريبا كل اهل العلم المعاصرين هيقول لك حضرتك بصفتك طالب علم ستدرس هذه المسألة خصيصا للمعرفة الشرعية، لكن بالنسبة للعمل ستكون في النهاية ملتزم بعمل أهل بلدك، لأن هنا المفسدة الكبرى تحصل لما يبقى عندي حد يقول أنا بعمل باتحاد المطالع فأنا مع وحدة كل المسلمين، بينما هو مع جيراني وأهل مسجدي وعموم أهل بلدي هو مخالف لهم. فنجد فتاوى الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني وكذا بأنه لا تعمل بمذهبك فيما يتعلق باتحاد المطالع أو غيرها، ولكن ده كلام تقرر وتدعو إليه، لكن في النهاية كعمل بتعمل بعمل أهل بلدك كما سنبين في النهاية. المسألة الأخطر دي المسألة الأولى، اختلاف المطالع واتحادها. قلنا اختلاف المطالع كواقع موجود، كواقع ايه سببه؟ سببه انه تأخر غروب الشمس في البلاد التي في جهة الغرب بيدي امكانية رؤية افضل، فممكن يشاف في بلد كان فعلا يستحيل رؤيته في البلد التي في شرقها، وممكن يشاف في بلد ويكون يستحيل رؤيته في البلد التي في غربها رغم ان زاوية الرؤية هتبقى احسن لكن لوجود غمام او غيره. يبقى اختلاف المطالع واقع، لكن ايه العمل شرعا؟ صوم رؤيته وافطر رؤيته. الاصل وخطاب للامة طالما في النطاق الذي يمكن العمل به فيه، النطاق الذي ينزل العمل به فيه، يبقى اذا ظهرت الرؤية في مكان كل الاماكن اللي ينفع ينتقل لها الخبر في ذات الليلة يلزمها الرؤية في زماننا، يبقى كل العالم. طبعا يعني ايه كثير من اهل العلم ايضا يرجح لا، انه الحديث قريب، انت الحديث الثانية قولية ولم ينقل لنا كيف عمل بها الصحابة، او اللي كان بيعمل انه البلاد بعيدة عنهم فلم يعرفوا. طب الحالة اللي جات لهم خبر البلد البعيدة هي حديث قريب، وبالتالي ده قول له قوته بلا شك، ولكن الحالة الوحيدة اللي عندي أهل بلد جات لهم رؤية بلد تاني هي قصة قريب، واللي ورد فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برؤية أهل الشام. بالنسبة للحساب الفلكي، ال ال ال ال ال الحديث بيقول صوموا لرؤيتي. يبقى إذا وده خلاصة الكلام في المسألة، ما السبب الذي علق الشرع عليه الحكم؟ هو رؤية الهلال وليس مولده ولا إمكان رؤيته، بل أكد هذا بقوله فإن حال بينكم وبينه غمام فأكملوا العدة 30 يوما. يؤكد هذا في الحديث الآخر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا أو هكذا. طبعا إما أمة أمية عشان نحدث بس برضه فهم الحديث غلط، عباداتنا لا تحتاج إلى حسابات ولا غيرها، من يسر العباد، والعبادة تبقى دائما وأبدا هي العبادة، فشرعها الله تبارك تعالى وأناطنا بالرؤية. الرؤية ممكنة في كل الأزمنة، وطالما أنها ممكنة في كل الأزمنة فلا حاجة للعدول عنها. يبقى اللي ما عندوش غيرها شرع من أجل مراعاة لأحوال المسلمين ما عندهمش غير الرؤية، إن هم إن إن إن يبقى إذن ده يدل على عدم العمل بالحساب الفلكي. ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على عدم العمل بالحساب، يمكن كما يقول كثير من الباحثين زاد الطين بلة ارتباط الحساب الفلكي بالتنجيم، فبعض العلماء وجد ان الباب ده اصلا باب منهي عنه من اوله. لكن احنا لو اتكلمنا على بعد يعني وضوح الفرق بين علم الفلك وبين التنجيم، يبقى عندنا حديث صوموا لرؤيته. طيب، وبناء عليه لو جينا للخلاف في المسألة، هنجد بعض اهل العلم قال ولا يعني لا لا لا تقترب من هذا الحساب الفلكي، ولا تسمع لكلام الفلكيين، ولا يقولوا ان الهلال سيولد ولا لن يولد، يمكن الرؤيه ولا يمكن الرؤيه، لا يعمل بهم مطلقا. والبعض قال يعني يعمل به في دخول الشهر في حاله الغيب، وده قاله ابن سريج ظنا منه ان الشافعي قد قاله، ورد عليه ابن عبد البر وقال ما قاله الشافعي. اذا ما تقدرش تعتبر ده قول، يعني ده قول شاذ من جهه مقلد لامام وطلع في الاخر الامام ده ما قالش. يبقى القول بانه يمكن الاعتماد على الحساب الفلكي في حاله الغيب قول هتصنفه انه شاذ مخالف للحديث مخالف للاجماع، مبني على وهم اتضح انه وهم غير صحيح. طيب، بعض العلماء قالوا لكن الفلك علم، وعلم يحسب لنا أمور حسية، يعني لما بيحسب لنا الكسوف إمتى بنلاقيه، يحسب لنا الكسوف إمتى بنلاقيه، يحسب لنا متى ستكون الشمس يقوم قائم الظهيرة بنلاقيها. إذن هو علم حسي أو يخبر عن الأمور حسية، وجرب فوجد أنه دقيق غاية الدقة، واحتمال الخطأ ده لو حسب واحد، لكن لو قلنا بقى أن كل الحساب حسبوا إلى غير ذلك، يعني في أكثر من واحد. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب لقى قبول كبير جدا عند المعاصرين، إنه إذا قال إذا اتفق الحساب على أن الهلال يستحيل أن يرى، فيكون حينئذ لو جاءني شاهد يشهد أنه رأى الهلال فأجزم أنه وهم، فهنا ده مخالفة رد شهادة الشهود إذا خالفت الحس. لها شواهد كثيرة في بل احنا قلنا ده مسألة يعمل برؤية واحد ولا اتنين. رأينا أن كثير من أهل العلم قالوا لو واحد في بلدة كانوا يتراءون الهلال فادعى أنه رآه وحده، أنه ده قد يتشكك فيه. ما بال لما يجي الحساب يقولوا يستحيل الرؤية، طبعا يقولوا يستحيل الرؤية، يعني الحساب نفسهم أو الفلكيين لديهم مساحة خلافية، فالمساحة الخلافية ديت لن نعتبرها طعنا في رؤية من يرى. لكن إذا كان كلامهم أننا لا الهلال لن يولد، لن يكون ثمت زاوية للرؤية، أو أنه ستكون الزاوية موجودة لكن سيغادرها القمر قبل غروب الشمس، يبقى إذن هذا حينئذ يرفض، وبالتالي نقول أن الحساب الفلكي ينفي ولا يشرك، ينفي ولا يثبت. يبقى يعني لو الحساب بيقول الهلال مستحيل ان يرى، يبقى نكمل العده 30 يوم. بيقول يمكن ان يرى، نقول له لا خلاص كده انت الان خارج نطاق العمل، منتظرين الرؤيه، فإن رأينا وإلا نكون عدة 30 يوم. هذا كان نوقش في أيضا المؤتمر الإسلامي في جدة، وقرر ووافقت عليه عدد كبير من الدول، منها مصر والسعودية، وهما يعملان به الآن. هكذا تجد في بيان الرؤية إنه في هذه البلاد ذكر هذا الأمر. يبقى ده مرة تانية بقول لك، حتى هذا الأمر أنت بتتعلمه للعلم، لأننا في الآخر هنقول لو احنا لا يعني اللي بنرجحه ايه؟ الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت مع اتحاد المطالع. ممكن تلاقي بعض مشايخنا بيرجح ايه؟ الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت، وكمان مع اختلاف المطالع. وممكن تلاقي حد بيقول لا اعتبار للحساب الفلكي، وده مذهب معتبر، مع اننا نرى انه في ظل تميز العلاقة بين علم الفلك وعلم التنجيم وبين تجربة الحساب الفلكي في حاجات كتير، لما بيجوا يقولوا خدوا بالكم في النهاردة صلاة كسوف أو صلاة كسوف، خدوا بالك برضو في الكسوف أو الكسوف نفس الأمر، يحسبوا حاجة دي استرشادية. هنصلي إمتى الكسوف والكسوف؟ لما نراه بأعيننا. وساعات يحسبوا ما نشوفوش، بس بيبقى فعلا في تبرير ما إن هو يعني موجود ولكن يصعب إدراكه، يعني لم يجرب في هذه الحسابات شيء من عدم الدقة إطلاقا يعني منذ عقود، يعني أو ربما كلام بقى من أيام ابن تيمية، يعني إنه ومن أيام ابن رشد والقرافي، إن الحساب قطعي ده يعني ده علم الفلك من العلوم التي نضجت مبكرا جدا، لأنه هو في الآخر هو علم حساب المثلثات، وهو ده في الآخر يعني وعلم الرؤية الأمور اللي فيه تكاد تكون قطعية. طيب ومع هذا أنت هتركن كل ده كعمل، وعند التطبيق هتطبق حديث الصوم صومكم يوم تصومون. يبقى ليه؟ لأنه وده كما ذكرنا لما يعتقدوا في فتاوى كثير من العلماء المعاصرين اللي كانوا بيروا اتحاد المطالع، وكان بدأت بعض البلاد الإسلامية، بل هي يعني مثلا تلاقي ده كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ودار القضاء الأعلى في السعودية تعمل باختلاف المطالع. المهم كانوا هذه الفتاوى كلها تدور حول إنه اعمال هذا الحديث انك انت تصوم وتفطر مع معظم اهل بلدك. هل المسألة دي مش موجودة في كتب اهل العلم؟ لا موجود، او موجود يعني مسألة يصلح ان تخرج هذه المسألة عليها، وهي مسألة من رأى الهلال وحده. يعني واحد رأى الهلال، يعني ايه رأى الهلال وحده؟ رأى الهلال والحاكم بيشترط 2 في هلال شوال، او حتى كان مذهبه في رمضان اشتراط 2. رأى الهلال وقالوا لا ده انت فاسق، ما عملوش برؤيته. هو جاي يستفتي، طبعا انت مش هتقول له انت فاسق فانا مش هصدق خبرك، لان دي عبادة بتاعته هو. هيجي يقولك انا اذا كنت متأكد من الرؤية اعمل ايه؟ فبعض العلماء قال له اعمل برؤية نفسك، دي مقدمة والناس كانوا محتاجين شهادتك، لكن انت ادرى بنفسك صوما وفطرا. ولكن ان كان في الفطر تستسر به حتى لا يجرأ الناس على الفطر في رمضان. والبعض قال له اعمل بما يعمل به اهل بلدك صوما وفطرا. والبعض قال له ايه؟ والله والصوم سهل، هتصوم زيادة، ويمكن ده برضو نابع من ايه؟ من اللي عند من يقول بإمكانية صومه مشك احتياطا. فقالوا خلاص يا عم صوم، إذا كنت مخالفهم في هلال رمضان دخول رمضان وشفته وهم ما عملوش برؤيتك، هم هيكملوا العدة 30، عدة شعبان 30، وانت صوم انت. لكن في الفطر لا، شفت هلال شوال ولم يعمل برؤيتك، كمل رمضان 30 يوم مع الناس، والأقرب كما يعني ماذا شخصان تبقى في هذه المسألة، وقد رجعنا إليه في النهاية يعني من البحث الأدلة أو البحث برضو الأثار العملية، بمعنى إن إذا وجدت يعني اجتهاد ما لبعض أهل العلم تظن هو الراجح ويترتب على عليه مفاسد، فمحتاج تراجع شوية، لأن دين الله مصلحة كله، فتراجع يعني هل هذا اجتهاد صحيح في ظل هذه المفاسد، ولا كان في قضية تحتاج للنظر. في الواقع أنه الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذه هي القاعدة التي نعمل بها الآن. طيب كتتمة، طب انتوا رفضتم الحساب الفلكي في الصوم، فكيف تصلون به؟ وتخيل بقى الامام القرافي اجاب على هذا السؤال في كتاب الفروق، مما يدل موضوع قديم جدا زي ما اقول لك، وقديم جدا ان الفلك دقيق سواء في حسابات الشمس او حسابات القمر. وخلاصة اجابته اننا تعبدنا في الصلاة بوجود أن نصلي إذا وجدت العلامة لا برؤيتها، فأمكن حينئذ أن نبحث عن رؤية عن العلامة بأي وسيلة ومنها الحساب. يبقى هنا الفجر ظهور أو الضوء، الظهر عندما يقوم قائم الظهيرة وهكذا. ايه التقاويم اللي اتعملت؟ ان بيجي علماء فلكيين وعلماء شرعيين بيروحوا في منطقة صافية كده ومعاهم التلسكوبات بتاعتهم، وبعدين العالم الشرعي يقول هذا هو وقت الفجر، يقوم الفلكي يقيس الشمس عاملة مع الأفق زاوية كام ويسجلها، يعمل الكلام ده بقى ايه عدة مرات، شهر شهرين، لغاية ما يطمئن إلى زاوية ما يدونها عنده، يبقى ده المقابل للعلامة الشرعية لوقت الصلاة الفلان. وده كان ممكن إنه يتعامل تقويم موحد للعالم الإسلامي، لأن هنا دي مش مسألة الزاوية، إن الفجر عند زاوية كام وإن العصر عند زاوية كام، مسألة الزاوية مش ايه لا تختلف من مكان الى اخر، اللي بيختلف لما اجي بقى الزاوية دي وفي معادلات حركة الارض حوالين الشمس ادخل الزاوية وادخل خط الطول وخط العرض، يديني الزاوية دي للمكان الفلاني هتبقى الساعة كام. ومن ثم قبلت الامة منذ زمن بعيد جدا الحساب الفلكي في الصلاة، ولأنه هو قطعي ولأنه جرب فكان نتائجه دقيقة جدا إلى غير ذلك. وهذا يعني مش معناه أنه ممكن التسليم بنتائج لجان التقويم، لو في خطأ مش جاي نتيجة المعادلات، لو في خطأ جاي نتيجة تحديد الزاوية وأبرازه في صلاة الفجر، لأن اللجان التقاويم المختلفة بقى في بلاد المسلمين بعضهم لم يميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، بعضهم خد الفجر حسب تعريف البحرية الأمريكية وده هو الفجر الكاذب، بعضهم بعد ده كله راح قال ومحتاط للصيام. أيوة، هو الفجر يراد به دخول وقت الصلاة وأيضا الإمساك عن المفطرات، فلا ندري اللجان اللي افترضت ان المسألة الوحيدة اللي شغلاها هي الاحتياط للصيام، فبعد ما يرصد الزاوية ان الفجر بيحصل عند زاوية 18 يقول لا خلينا نقول 19 مثلا، في حين 18 دي اصلا كان فيها خلل، ده الفجر الكاذب. يبقى طبعا انت بتتكلم الشمس ساقطه من الافق لسه ما ظهرش قرصها عند الزاويه صفر، ده الشروق. لكن ايه في الزاويه، في زوايا معينه الضوء بيسقط ينعكس في الغلاف الجوي للخارج، وفي الزاويه الحرجه اللي الضوء بيمر فيها، وفي قبلها بتبقى انعكاسات كتيره راسيه، يعني الضوء بينعكس للخارج وبعدين في اثناء اصطدامه بالغلاف الجوي بينزل ضوء راسي، وده الفجر الكاذب. اما الفجر الصادق فهو ضوء منتشر. الفجر بالذات حصل فيه في معظم التقاويم مشاكل، وبالتالي اتقال زوايا كتير. الزوايا اللي بتتكلم تقريبا في الليل زي 19 مثلا، وفي زوايا في لجان تقويم اختلط عندها الكلام على وقت دخول الوقت والوقت البرج المفضل للصلاة. بيكلمني بقى على زوايا فيها اصفار شديد 13 و14 ونص. الأقرب فيما أرى زاوية 17 ونص اللي بتقول بها هيئة المساحة المصرية في العشاء، وكان المفروض تقول بها في الفجر. الإخوة دايما عايز تعرف وقت الفجر الصادق من غير احتياطات، اعمل انت الاحتياطات بعد كده. تعمل الاحتياطات ازاي؟ تمسك على المحسوب على زاوية 19 ده في الصوم، وما تصليش عليه، وما تصليش حتى على 17 ونص. لو عايز، لو عندك فرصة تستنى شوية تصلي عليه بعد على 5 دقايق بعد بتاع 17 ونص، او يكون عندك تقويم على 17 16 ونص. اكيد ده وقت بعد دخول الوقت يعني، ولكن احتياط شديد. لكن لو عايز تحسب زاوية 17 ونص يعني يكون عندك برنامج انت بتزود وتظبط الزوايا بنفسك، فتقول له زاوية العشاء، مش تختار تقويم ام القرى او هيئة المساحة المصرية، لا تختار بقى ايه تطلع الزاوية، او انت التقويم اللي بيجي التقويم النتيجة او موجود في التطبيق اللي معاك، وعلى اعتبار ان كان المفروض الفجر يتحسب على 17 ونص والعشاء محسوبة على 17 ونص، وفلكيا وقت العشاء يناظر وقت الفجر، فانت وقت المغرب يناظر وقت الشروق، يبقى انت ممكن لليوم اللي انت فيه تاخد العشاء ناقص الفجر، الفترة اللي بين العشاء والفجر مثلا طلعت ساعة وتلت، ساعة 25 طبعا هتختلف، وتاخد الفترة دي تطرحها من الشروق، لان انت عندك وقت الشروق مظبوط، وقت المغرب مظبوط، وقت العشاء مظبوط، تاخدها تطرحها من الشروق يديك وقت الفجر الصادق. ده بناء على ان وقت العشاء اللي في هيئة المساحة المصرية محسوب على زوال الشفق الابيض، وده يساعدني في حساب الفجر بالطريقة اللي قلتها لكم. لكن يترتب ايضا على انه اختار مذهب. انا عندي الخروج المغرب ودخول العشاء، هل هو بزوال الشفق الاحمر ام بزوال الشفق الابيض؟ مسألة خلافية. يبقى انا اعمل ايه؟ ممكن اصلي العشاء اول ما يبقى عندي الميعاد الاذان بتاع هيئة المساحة المصرية، لكن المغرب، لان في مذهب بيقول ان خروج المغرب ودخول العشاء بزوال الشفق الاحمر، وهو بيزول ويخلفه الابيض ثم يزول، يبقى بدري عنه مثلا بنحو ثلث ساعة، يبقى ثلث ساعة اللي قبل العشاء ديت يبقى المغرب تعجل به استحباب التعجيل بالصلاة عموما، ولو أخرت بلاش أبدا نوصل قبل العشاء اللي في النتيجة عندنا بثلث ساعة، لأن الفترة دي فيها خلاف وقت المغرب خرج أم لا. تمام. أيضا من ضمن التنبيهات بقى بسرعة، البعض بيلاحظ ان بعض التقاويم، ودي ممكن تختلف على فكرة من برنامج لبرنامج ومن نتيجة لنتيجة، من نتيجة شركة كذا، بيقرب قرص الشمس الى نقطة مادية. فلما بيقول لي وقت المغرب بيبقى اللي سقط هو نص قرص الشمس بس. دي عايزة تختبر التقويم اللي انت شغال بيه مرة كده، تكون على شاطئ البحر وتشوف الوقت اللي معاك او في افق واسع، وتشوف الوقت اللي معاك وتشوف اللي سقط قرص الشمس كله ولا نصفه. لو نصفه طبعا الصلاة، هو لو نصفه بيبقى نص التاني بيسقط بعد منه بدقيقة تقريبا، يعني حتى عمره يوصل لدقيقتين. فكده الصلاة يعني من الصعب جدا ان حد هيصلي، يعني عمل من المؤذن يخلص هيكون عده اكتر من دقيقة. لكن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.